قبال جيل توخل وحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغد في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحباه الله رضوانا علم الشريعة تاج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وهادينا إلى الطريق المستقيم سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المبارك وعلى آله وأصحابه السادة الأماجد الكرام البررة والتابعين لهم بإحسان ومن تبعهم وسار على نهجهم وترسم خطاهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة بدء هذه الدورة الجديدة في هذا البرنامج وبعون الله وتوفيقه إن شاء الله سنقوم بشرح وقراءة كتاب شرح الأربعين النووية للإمام ابن دقيق العيد. والأربعين النووية كتاب مشهور زائر الصيت كمؤلفه الإمام النووي، وأصله 26 حديثا وضعها ابن الصلاح في دروسه، أتمها الإمام النووي وزاد عليها 16 حديثا فصارت 42 أو 43، وزاد عليها الإمام ابن رجب الحنبلي فأكملها 50 حديثا، وهي التي شرحها في كتاب جامع العلوم والحكم. والإمام النووي جمع هذه الأربعين النووية طلبا للثواب الموعود به في الحديث الذي تعددت طرقه، ويفيد أن من جمع 40 حديثا للأمة في دينها اختلفت الروايات، إحداها تقول كنت له شفيعا والأخرى تقول كنت له شهيدا والأخرى تقول حشر في زمرة العلماء إلى غير ذلك، وكلها طرق ضعيفة كما قال الإمام النووي. وهو يقول وأنا لم أعتمد عليها وحدها، مع أن علماء الحديث اتفقوا على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لكن هناك أصل ركن إليه الإمام النووي وهو الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب. والحديث الآخر نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وهي دعوة إلى تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة. في الحديث الصحيح أيضا: بلغوا عني ولو آية. وقد بدأ الإمام النووي كتابه بمقدمة نفيسة شرحها الإمام ابن دقيق العيد، ونحن نبدأ بعون الله تعالى قراءة الكتاب والتعليق عليه بدءا من شرح الإمام ابن دقيق العيد لتلك المقدمة. يقول ابن دقيق العيد: بسم الله، أي باسم المعبود بحق الواجب الوجود، المبدع من أثر الكرم والجود، أؤلف مستعينا باسم الله، والرحمن العام الرحمة لجميع البرية. معنى اسم الجلالة الرحمن، أي رحمته عامة لجميع البرية، والرحيم الخاص الرحمة للمؤمنين، فالمؤمنون يمتازون بمزية من رحمة الله تعالى كما قال: فسأكتبها للذين يتقون. وأصل الرحمة هي انعطاف القلب والرقة، ولا يمكن أن نحمل هذا المعنى على ذات الباري سبحانه وتعالى فنقول انعطاف القلب والرقة، لا، إنما هي معناها في ذات الباري إرادة الخير لمن يستحقها، أو ترك العقوبة لمن يستوجبها. إرادة الخير لمن يستحق هذه الرحمة، أو ترك العقاب. الله عز وجل يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل، قد يترك العقاب لمن يستوجب العقاب. ولذلك هناك في حديث عبادة بن الصامت: ومن فعل من ذلك شيئا فستره الله في الدنيا فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. وافتتح المؤلف رحمه الله تعالى كتابه هذا بالتسمية والتحميد، تأسيا بالكتاب المجيد وعملا بالحديث الصحيح. تأسيا بالكتاب المجيد في قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وعملا بالحديث الصحيح المفيد: كل أمر ذي بال، أي ذو أهمية وذو خطر، أي شأن وحال، لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم وبالحمد لله أو بحمد الله أو بذكر الله، فهو أجزم أو أقطع أو أبتر. وهذا من المؤلف، هو جمع كل الروايات، فهناك روايات تقول البدء بسم الله الرحمن الرحيم، وهناك يقول بالحمد لله رب العالمين، وهناك رواية أعم تقول بذكر الله، وهي تشمل البسملة والحمدلة. وقوله أجزم أو أقطع أو أبتر، أيضا جاءت الروايات بالثلاث كلمات: أجزم، أقطع، أبتر، كلها بمعان واحدة، أي أنه غير موصول. روايات متعددة مؤداها: متروك التسمية قليل البركة أو مقطوع الزيادة، ورواية بذكر الله أعم. وأكثر العلماء أجمعوا على أن لفظ الجلالة اسم الله الأعظم، فهو علم على الذات الأقدس المستحق لجميع المحامد. ولذا قال الحمد لله، أي الثناء الجميل يستحق لله. ومعنى رب أي مالك وخالق ومدبر وسيد. العالمين جمع عالم بفتح اللام، وفيه تغليب العاقل على غيره، تغليب العاقل على غير العاقل، إذ هو اسم لما سوى الله تعالى، أي كلمة العالم اسم لما سوى الله، كل ما سوى الله فهو العالم. غير أنه لا يطلق على المفرد، يعني لا يقال مثلا زيد عالم أو سرك عالم، يعني لا يطلق على المفرد إلا إذا كان من باب المجاز، كأن أقول مثلا سرك عالم وحده، يعني هو بمنزلة العالم، هذا من باب المجاز، لكن الحقيقة لا يمكن ولا يصلح. قيوم السماوات، معنى قيوم السماوات القائم بالتدبير والحفظ، القائم بالتدبير والحفظ. قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، والأراضين بفتح الراء وقد تسكن فيقال الأراضين والأرضين، جمع أرض، وهو مدبر الخلائق أي مصرف أمور الخلائق، جمع خليقة بمعنى مخلوقة، إذ هو العالم بعواقب أمورهم، باعث أي مرسل، وقوله إلى المكلفين متعلق بباعث، يعني باعث أي مرسل الرسل إلى المكلفين، المكلفين هم الذين يصلح أن يكونوا من أهل التكليف لا غيرهم، فلا تكليف على الصبي ولا تكليف على المجنون. نعم. وجملة الصلاة والسلام معترضة بينهما إنشائية المعنى، أي اللهم صلي وسلم، وفي بعض النسخ صلاته بالإفراد، وهي من مادة الصلة، فهي من العبد، الصلاة من العبد طلب الاتصال والقرب من الله، يعني الصلاة بالنسبة للعبد في حق العبد تكون أنه يطلب الصلة إلى الله عز وجل بالله والقرب. وأما صلاتنا على الرسول صلى الله عليه وسلم فهي الصلة اللائقة والمنحة الإلهية العظيمة له من الله على النعمة التي أسبغها الله علينا بسببه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت تتأمل حينما تستجيب لأمر الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ماذا تقول؟ اللهم صلي، أي أنك تتوجه إلى الله أن يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويقال إنها من الله الرحمة المقرونة بالتعظيم، هو الذي يصلي عليكم، هل هو يطلب القرب منا؟ لا. هل هو يطلب المكانة والزلفة منا؟ لا. هو الذي يصلي عليكم أي يرحمكم، وهذه الرحمة مقرونة بالتعظيم للباري جل وعلا. وسلامه أي تحيته التي تليق بجنابهم العظيم. وقوله في المقدمة لهدايتهم أي دلالة الناس على سبيل الهدى، وهو أيضا متعلق أيضا بباعث. وشرايع جمع شريعة من شرع بمعنى بينة، وهي والدين والملة بمعنى واحد. الشريعة، الدين، الملة، كلها معاني واحدة مترادفة. وتختص بالاعتبار، فالأحكام من حيث إننا بالاعتبار أي بالنظر، فالأحكام من حيث إننا ندين أي ننقل لها، وندان أي نجازى عليها دين، ومن حيث إن الملك يمليها للرسول صلى الله عليه وسلم والرسول يمليها علينا ملة، لأن الرسول يمليها علينا، وشريعة والدين وضع إلهي لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات. وبالدلائل المتعلق ببيان جمع دلالة ودلالة ودلالة، الدال هنا مثلثة أي ترفع وتنصب وتكسر، بمعنى الدليل، الدلالة معناها الدليل، والقطعية هي ما تقطع جدال الخصم، يعني اختلف اثنان في مسألة فجاء أحدهما بدليل قاطع، معنى قاطع أي يبطل دليل الخصم ويهدمه، هذا معنى القاطعة. ولما كانت الدلائل القاطعة أو القطعية؟ لأنها من الله عز وجل، لأنها من الله عز وجل. ومعنى واضحات من إضافة الصفة للموصوف، أي دلائل قطعية وواضحات، صفة ليه؟ للدلائل، أي البراهين الواضحة، وهي الحجج، وعطفه على الدلائل من عطف الخاص على العام. نعم، أي البراهين الواضحة، البراهين أيضا هي يطلق عليها دلائل لكنها أخص من الدلائل، فهي من باب عطف الخاص على العام. كما أقول مثلا كل من في المسجد لهم مكافأة مالية، وعبد الله أيضا له مكافأة، هذا عطفت الخاص على العام، هذا عام عطفت عليه خاصة، لأن البرهان لا يكون إلا مركبا من تصديقيتين أي قضيتين، متى سلما لزمهما لذاتهما قول ثالث، كقولك العدل متغير وكل متغير حادث، فإنه ينتج العالم حادث. يبقى إذن هنا نصحح هذه الكلمة، كقولك ليس العدل، كقولك العالم متغير وكل متغير حادث، إذن ينتج العالم حادث. هنا خطأ المطبعي في الكتاب. وأما الدليل فهو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، يعني الشمس أو الضوء دليل على ماذا؟ على النهار، يعني حينما رأينا الضوء قلنا هذا دليل على أن النهار ظهر، فالضوء دليل على النهار. نعم، سواء كان مركبا كهذا المثال أو منفردا كقولك هذه المخلوقات دليل على وجود الله تعالى، الإنسان، الحيوان، الجبال، الأرض، كلها دليل على أن الله موجود وعلى وجود الله وعلى وجود خالق، كما استدل أبو حنيفة رحمه الله وهو يجادل الملحدين على وجود الله تعالى بالسفينة التي تسير وسط الأمواج بدون ربان، وهي تسير معتدلة حتى تصل إلى غايتها بدون ربان أو قائد، قالوا كيف يقبل العقل ذلك؟ يعني سفينة تسير بدون ربان أو قائد وسط اللجج والعواصف والأمواج العالية والرياح العاتية، كيف العقل لا يقبل ذلك ولا يجيز؟ قال إذن إذا كانت سفينة صغيرة لا يجيز العقل أن تكون تسير وحدها وتصل إلى بر الأمان، فكيف يجيز العقل أن يكون هذا العالم بما عليه وبما فيه ألا يكون له قائد وخالق؟ وقديما قال الأعرابي البعرة تدل على البعير، يعني لو أنت تسير في وسط الجبال وفجأة وجدت بعرا وهي مخلفات الإبل أو البهائم أو الغنم، على ما تدل؟ إذا وجدتها تقول تدل على أن هناك بعيرا مر من هنا. وآثر السيف يدل على المسير، يعني إذا وجدت أقداما على الرمال أثرها تقول لابد أن أحدا سار من هنا. فقال الأعرابي فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وجبال وبحار وأنهار وأمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ بلى. أحمده أي أثني عليه ثانيا في مقابلة النعم، فأتى بالحمد أولا في مقابلة الذات الأقدس المتصف بجميل الصفات، وثانيا في مقابلة جميع النعم المتعاقبات، وخص الأول بالجملة الإسمية المفيدة للاستمرار والدوام، أي حينما يكون الحمد منصرفا إلى ذات الله تعالى على أنه هو الخالق والإله. نعم. والثاني بالجملة الفعلية المفيدة للتجدد والتعاقب لمناسبة ما يليق بكل مقام، يعني كلما جاءتك نعمة تجدد حمدك لله عليها، كلما جاءتك نعمة تجدد حمدك عليها. نعم. المزيد أي مزيد النعم، في فأل عوض عن المضاف إليه، ومن فضله، الفضل هو العطاء عن اختيار لا عن إيجاب، يعني أنا أعطي هذا الهاتف لطالب أقول له تفضل خذ هذا الهاتف، لم يوجب علي أحد أن أعطيه هذا الهاتف، لكن لو كان هناك إيجاب علي أن أعطيه هذا الهاتف لا يكون ذلك فضلا، لأن الفضل لا يكون معه إيجاب. ولذلك نحن نقول الله عز وجل لا يجب عليه شيء، يعني في الأحاديث التي تثبت أن الله يجب عليه ويحق عليه وحق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة، وفي رواية أن لا يعذبهم، نحن نقول في أمثال ذلك الله عز وجل لا يجب عليه شيء، وإنما هذه العبارات تحمل على أن ذلك من باب الفضل من الله عز وجل. نعم. أي حصول بالطبع بدون اختيار كما تقول الحكماء، ولا عن وجوب كما تقول المعتزلة. والكرم إعطاء الكثير لغير علة، فلان كريم أي يعطي كثيرا، هل يعطي بسبب؟ لا، هو يعطي كثيرا، هذا هو الكرم. ولذلك يقولون فلان كريم، هل كريم لأنني أعطي بدون علة بسبب، يعني بعض الناس يقضون لي مصلحة أو يفعلون معي فعلا جميلا فأعطيهم؟ لا، الكرم لا يكون بسبب، الكرم لا يكون، والعطاء لا يكون بسبب. وأشهد أي أتحقق وأذعن، يعني أذعن وأنصاع وأستسلم. أن أي أنه، فهي مخففة من الثقيلة. وأذعن أن لا، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير شاذ محذوف. لا إله أي لا معبود بجميع أنواع العبادة بحق إلا الله عز وجل، إلا الله بالرفع، على أنه بدل من الضمير المستتر في خبر لا، المقدر، المقدر بمستحق الألوهية. ويجوز نصبه على الاستثناء. الغفار من الغفر أي الستر للعيوب، غفار يستر عيوب عباده، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إنه كان غفارا. محمدا هو مشتق من الحمد لكثرة خصاله المحمودة، عبده قدمه لكونه أشرف المقامات، عبده ورسوله، يعني لم يقل رسوله وعبده، نبيه وعبد، لا، قال عبده ورسوله. لما؟ قالوا لأن أشرف المقامات هو لفظ العبودية، أن تكون عبدا لله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. ولذلك يقول القائل: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. أفضل شرف وأفضل لقب هو أن تكون عبدا لله عز وجل. ولذلك ذكره الله بهذا اللقب في أسنى المقالات، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وبقوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه فإن العبد الحقيقي لربه من يكون حرا عن هوى قلبه، والذل والخضوع لغيره، يعني حرا عن هوى قلبه، يعني هو قلبه ونفسه ليس لها سلطان عليه. قد توسوس لك نفسك فتأسرك بحب الشهوات وفعل كل الملذات حتى لو كان فيها إغضاب لله عز وجل، فإذا انصعت لها فأنت عبد لها. أما إذا كنت عبدا لله فمعناه أنك تحررت من عبودية نفسك ودخلت في عبودية الله. ولذلك سيدنا الإمام البصيري يقول في بردة المديح: وخالف النفس والشيطان واعصيهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. يعني لا تطع نفسك في كل ما توسوس به إليك حتى تستعبدك. ولذا قيل: أتمنى على الزمان محالا أن ترى مقلتايا طلعة حر وحبيبه فعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول أي محبوب. فهو صلى الله عليه وسلم هو المحب المحبوب، هو المحب لله عز وجل، المحبوب من الله عز وجل. وقد جاء في الحديث: ألا وإن صاحبكم لحبيب الله. وقد جاء في الحديث يعني إن إبراهيم خليل الله وهو كما قال، وإن موسى كليم الله وهو كما قال، ألا وإن صاحبكم حبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وخليله من الخلة للضم، أي صفاء المودة وتخللها في القلب. تخللها في القلب أي دخولها، كما قيل في ذلك قد تخللت مسلك، قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. أي الإنسان حينما يسمى خليلا معناه أنه دخل وسلك مسالك الروح حتى صار كأنه يجري في دمك. نعم. بالقرآن مصدر قرأ بمعنى جمع، لجمع السور أو ما في الكتب المنزلة، والعزيز من عز يعز بكسر العين إذا لم يكن له نظير. نعم. أو بضمها إذا غلب، يعز يعز يعز هكذا إذا غلب، فهو الغالب المعجز. القرآن غالب معجز لفصحاء العرب بما فيه من البلاغة. نعم. وبالسنن أي ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، أي شرعه من الأحكام فرضا أو نفلا، إذ هو المشرع صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك فرضا أو نفلا. والكل يطلق عليه سنة، لكن ليس هي السنة التي تقابل الواجب عند الفقهاء ولا تقابل الفرض عند الأصوليين، وإنما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه هو الذي أمر بها، وقد تكون واجبة وقد تكون فرضا وقد تكون مندوبة وقد تكون مستحبة وإلى غير ذلك من السنة. ومعنى المسترشدين أي الطالبين للرشاد، ومعلوم أن زيادة المبنى في اللغة تفيد زيادة المعنى، يعني إذا طلب الإنسان الرشد وبحث عنه كان مسترشدا، كان مسترشدا. وهو ضد الغي، يقولون فلان على رشد وفلان على غي، أي على باطل، بجوامع الكلم، أي بالكلم الجوامع، بمعنى أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكون صغيرا حجمه لكن معناه كثير. وهذه خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيت جوامع الكلم وسماحة الدين أي سهولته. بعثت بالحنيفية السمحاء، وفي رواية السمحة. وقال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي حرج تعب ومشقة، تعب ومشقة. بخلاف الأمم السابقين فإن بعضهم لم تكن تقبل توبته إلا بقتل النفس، كما قال الله عز وجل، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، ما هي توبتهم؟ فاقتلوا أنفسكم. لكن في شريعة الإسلام، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا. نعم. كما قال الله تعالى عن قوم موسى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، صلوات الله أتى بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم امتثالا لما في الكتاب العزيز. يعني الإمام النووي قال صلوات الله على النبي صلى الله عليه وسلم، لما؟ لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى سائر، سائر معناه باقي أو جميع، يعني حينما أضرب مثالا أعطيت ورقة لسائر الطلاب جميعهم، هكذا كلمة سائر يعني تعني الجميع. من السؤر بالهمزة بمعنى البقية، السؤر هو بقية الشيء، وفي الحديث سؤر المؤمن شفاء، وفي بعض المذاهب الفقهية يعني لهم خلافات في سؤر الهرة على أنه إيه ظاهر يعني، ورفع الحرج بأنهم من الطوافين. والثاني من سور المدينة المحيط بها سائر، وفي مسند الإمام أحمد أن عدد الأنبياء 124,000 والرسل منهم 315، وكل أسمائهم وزواتهم أعجمية إلا محمدا صلى الله عليه وسلم وهودا وصالحا وشعيبا فأسماؤهم وذواتهم عربية، وأما إسماعيل فذاته عربية واسمه أعجمي. ولا يجب الإيمان تفصيلا إلا 25 من الأنبياء، وهم المذكورون في سورة الأنعام. ما معنى ولا يجب الإيمان تفصيلا؟ يعني الإيمان بالرسل إما أن يكون إجمالا فنحن نقول نحن نؤمن بجميع الرسل، لكن لو قيل لك تفصيلا فلان وفلان وفلان وفلان وعدد لك أكثر من 300، لا، أنت مأمور بالإيمان 25 فقط، وهم المذكورون في كتاب الله تعالى في القرآن الكريم. وقد جاء ذكرهم في سورة الأنعام، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. نعم، كما جمعهم بعضهم في قوله حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأولو العزم منهم مجموعون في قول الله تعالى محمد إبراهيم موسى كلمه فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. من هم أولو العزم؟ هم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، هؤلاء هم الخمسة يطلق عليهم أولو العزم صلى الله عليهم أجمعين، وعلى نبينا المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهم في الفضل على هذا الترتيب وآل كل، الآل يعني آل كل واحد من النبيين أي أقاربه المؤمنين به، والمراد هنا كل مؤمن، يعني حينما يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الآل هنا كل مؤمن. ولذلك جاء في الحديث آل محمد كل تقي، ولن يكون تقيا إلا إذا كان مؤمنا. نعم، فكلمة الآل تدخل فيها أنا وأنت وفلان وعلان وكل مسلم يدخل في آل النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف بين العلماء في المراد بالآل والأهل، لكن هذا رأي يعني أغلب العلماء. والمراد هنا كل مؤمن لأنه الأنسب بمقام الدعاء، يعني حينما يدعو المرء أو المسلم لابد أن يعمم، فحينما قال كلمة آل وآل كل أي آل كل نبي أي كل من آمن به. وسائر الصالحين أي القائمين بحقوق الله وحقوق عباده، فدخل الصحابة وغيرهم ممن اتصف بذلك. وقوله القائمين بحقوق الله وحقوق عباده، وهنا حقوق عباده أيضا تعود إلى حقوق الله تعالى، لأن نصوص الشرع أمرتنا بالإحسان إلى الجيران ومعاونة المسلمين وقضاء حوائجهم، فهي أيضا تعود إلى حق الله على العبد في طاعته فيما أمر به في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. روينا بصيغة المعلوم، روينا أي نقلنا عن غيرنا، وجملة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر مفعوله، وأبي هريرة تصغيره هرة، كناه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حين رآه حاملا لها في كمه أي في ثيابه، كان يحمل هرة أو ما نسميه قطة، فسماه فكناه النبي بها وقال له أبا هريرة. من طرق كثيرات، أي روينا من طرق كثيرات، وكثيرات هنا تعود على طرق ومتعلق بروينا، بروايات متنوعات أي مختلفة الألفاظ، من حفظ أي نقل، وإن لم يحفظ اللفظ ولم يعرف المعنى إذ به يحصل الانتفاع، يعني من حفظ أي نقل، ومعنى حفظ هنا إذن من حفظ هو يعني سيقول يقصد الحديث من حفظ على أمتي 40 حديثا، هو يعني المعنى حفظ هنا يقول ابن دقيق العيد ليس معناه الحفظ في الذاكرة، بل هو ينقل يروي ذلك حتى وإن لم يحفظ اللفظ، وحتى لو كان لا يعرف المعنى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فرب حامل فقه غير فقيه، يعني لا يفقه المعنى وهو يحمل الفقه أي يحفظ الحديث. وهناك في تشبيه المؤمنين في انتفاعهم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حينما شبههم بالأرض النقية والصلبة، قال في الصلبة النقية نزل عليها الماء فشربته فانتفعت وأنبتت العشب والكلأ فأفادت غيرها، فهي انتفعت ونفعت غيرها. أما الصلبة فهي نزل عليها الماء فلم تشربه ولم تنبت عشبا ولا كلأ، ولكنها احتفظت بالماء فشربه أو استفاد به الناس وهي لم تستفد به. يبقى هذا كمن نقل حديثا لا يعرف معناه ولا فقهه لكنه يحفظ لفظه، كان يقول أنا سمعت في دولة كذا حديثا قاله الشيخ، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أنا لا أعرف معنى هذا الحديث. هذا يصور لنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه غير فقيه، يعني هو يحمل الفقه وهو الحديث لكنه هو ليس فقيها ولا يعرف معناه. نعم. ولم يعرف المعنى إذ به يحصل الانتفاع للمسلمين بخلاف حفظ ما لم ينقل إليهم، كذا نقل عن المصلي على أمتي أي لأجل أمتي أي لأجلها شفقة عليها، فعلى هنا بمعنى اللام، يعني حينما أقول حفظت لعبد الولي حافظت لعبد الولي على سيارته، وأقول حفظت لسيارة عبد الولي حافظت أو حفظت لحفظي لسيارة عبد الولي، نعم أي من أجل عبد الولي شفقة عليها، فعلى بمعنى اللام. والأمة جمع ممن لهم جامع من دين أو زمان أو مكان، جمع ممن لهم جامع، جامع يجمعهم يعني أمر يجمعهم، يعني مثلا حينما أشاهد الفرق الأربعة لجامعة نور مبارك أقول هذه جامعة نور مبارك. لما؟ لأن اسم الجامعة يجمعه، وهنا كلمة أمة تجمع مجموعة، مجموعة من الناس يجمعهم شيء واحد وهو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لعمري من حفظ على أمتي، هل خلاف، هل المقصود بها أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية هم الذين استجابوا له وآمنوا به، هذه تسمى أمة الإجابة. أما أمة الدعوة فهم المبعوث إليهم صلى الله عليه وسلم، وهم جميع العالم والثقلين من إنس وجن. نعم. والمراد هنا أمة الإجابة لا أمة الدعوة، حينما يقول من حفظ لأمتي أي لأجل الأمة التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من أمر دينها، وهنا كما قلنا أمة الدعوة هي كل البشر الثقلين، أمة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما أمة الإجابة هم الذين أسلموا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. من أمر دينها أي مما يتعلق بأمر دينها أصولا وفروعا، أصول للأمة في أمر الدين. في زمرة، معنى الزمرة جماعة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة أي جماعة إثر جماعة. والعلماء عطف عام لتخصيص الفقهاء بالفروع الفقهية، وشهيدا أي شاهدا له بالكمال، يعني يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كان مؤمنا تقيا صالحا عابدا من أجل هذه الأربعين التي حفظها على الأمة. والشهداء جمع شهيد، وهو أي قتيل المعركة الذي شهد الله وملائكته له بالجنة. والشهداء يعني بعض العلماء قسمهم بأنهم أنواع، شهيد الدنيا والآخرة، وهذا هو الذي قتل في المعركة دفاعا عن دين الله صادقا في جهاده، وشهيد الدنيا فقط وهو الذي قتل من أجل الغنيمة أو من أجل العصبية أو من أجل الحمية، كما قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل من أجل الغنيمة، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وشهيد الآخرة فقط، وهو من جاء ذكره في الأحاديث، المبطون والمطعون والغريق والحريق وصاحب الهدم ومن مات بداء البطن، وجاءت رواية وقالت المرض شهادة لكل مؤمن، أي مرض، وهذا من فضل الله عز وجل. هذا يسمى شهيد الآخرة فقط، لما؟ لأنه ينال أجر الشهداء، لكن في الدنيا يعامل معاملة الأموات العاديين، يكفن ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، بخلاف شهيد المعركة الذي مات في قتال الكفار فإنهم يدفنون بدمائهم. نعم. يجمع بين هذه الروايات بأن حفاظ الأربعين مختلفو المراتب، يعني تارة يقول كنت له شفيعا، وتارة يقول كنت له شهيدا، وتارة يحشر في زمرة العلماء، وتارة يحشر في زمرة الفقهاء. ثواب جمع الأربعين وحفظها على الأمة لما تعددت هذه الروايات؟ قالوا نستفيد منها أن من جمعوا أو حفظوا الأربعين مختلفوا المراتب، فبعضهم يكون الرسول له شفيعا، وبعضهم يكون لهم شهيدا، وبعضهم يكون في زمرة الفقهاء، وبعضهم يكون في زمرة العلماء، وهكذا. نعم. فمنهم من يحشر في زمرة الشهداء، ومنهم من يحشر في زمرة العلماء، ومنهم من يبعث فقيها عالما وإن لم يكن في الدنيا كذلك، ومنهم غير ذلك. لكن ما الحكمة في تخصيص العدد 40؟ قال ابن دقيق العيد أنه أول عدد له ربع عشر صحيح، ربع عشر صحيح. ما هو العشر للأربعين؟ عشرة. ما هو ربعها؟ 2.5. نعم. فكما دل حديث الزكاة على تطهير ربع العشر للباقي، فكذلك العمل بربع عشر الأربعين يخرج باقيها عن كونه غير معمول به. هو يربط أن أن أن النصاب في الزكاة ربع العشر، فربع العشر حينما يخرجه المزكي يطهر بقية المال، يطهر بقية المال، وكذلك حتى لو عمل بربع عشر الأربعين النووية كان ذلك يخرج باقيها عن كونه غير معمول به. يعني اجمع أربعينا ولا يشترط أن يعمل بها كلها، حتى لو عمل منها بحديثين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة فستغني عن الباقي وستنال ثوابها. وقد كان بشر الحافي يقول: يا أهل الحديث اعملوا من كل 40 حديثا بحديث. يعني سيدنا بشر بن الحافي كان يقول، أحد الزهاد والنساك، كان يقول: يا أهل الحديث اعملوا يعني من كل 40 حديثا اعملوا بحديث واحد. نعم. واتفق الحفاظ أي أكثرهم، يعني الاتفاق هنا ليس معناه هناك استقراء تام أي جميع الحفاظ، لكن الأكثر على أنه حديث ضعيف، وهو ما يكون بعض رواته مردودا. حديث الضعيف ما يكون بعض رواته مردودا لعدم عدالته أو لروايته عمن لم يره أو سوء الحفظ أو تهمة في العقيدة أو عدم المعرفة بحال من يحدث عنه أو غير ذلك مما هو مبين في كتب مصطلح الحديث. يعني هو لم يذكر من أسباب ضعف الحديث إلا نوعا واحدا، وهو الضعيف بسبب الطعن في رواته، والطعن في الراوي قد يكون من قبل العدالة وقد يكون من قبل الضعف. لكن هناك ضعيف كثير غير هذا، الضعيف بسبب فقد الاتصال، ويدخل فيه جميع أنواع المنقطع: المعلق والمعضل والمنقطع والمرسل والمدلس والمرسل الخفي، ويدخل فيه الضعيف أيضا بسبب الشذوذ، المخالفة للمتن أو للإسناد. في المتن كل المجموع يروي لفظا ويأتي واحد ويروي لفظا يخالفه، كل المجموع يرويه عن حماد يأتي هو وحده يرويه عن سفيان، هذا الشذوذ إما في المتن أو في الإسناد، فهذا أيضا ضعيف. وكذلك الضعيف من أجل العلة، وهي أنواع كثيرة. فهو يقول على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، والطرق جمع طريق، وهم الرواة عن الرواة عن الصحابي وإن سفلوا. نحن نقول، لا نقول سفلوا، نقول وإن نزلوا. عندنا اصطلاح الإسناد العالي والإسناد النازل، كلمة سفلوا معناها أي نزلوا، لأننا كلما صعدنا بالإسناد واقتربنا من الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذلك علوا، فالذي يقابل العلو السفل، وكلما زاد العدد فهو يسفل أي ينزل، يعني السفل هنا هو الإسناد النازل. نعم. يقال هذه رواية أبي هريرة من طريق البخاري مثلا، فالرواة طرق يتوصل بها إلى المتن. ونحن قلنا في تعريف الطريق أو الإسناد هو الطريق الموصلة للمتن، لأنك بدون هذا الإسناد لا تستطيع أن تصل إلى الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول جدك الخامس، هل يمكن أن تقول أخبرني جدي الخامس بكذا؟ لا، إلا إذا قال لك أبوك أخبرني أبي عن جدي الثالث، عن أبي، عن جدي الرابع، عن أبي، عن جدي الخامس. لكن هكذا تقول أنت أخبرني جدي الخامس وهو مات قبل أن تولد بمئة عام، كيف؟ يبقى إذن ليس لك طريق إليه، ليس لك طريق أي إسناد إليه، إلا إذا كان الخبر معلوما، يقول لك مثلا تقول أخبرني فلان عن فلان عن فلان عن فلان. نعم، هو لم يبقى إلا القليل. نعم. نتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.